مع بداية عام جديد لابد أن أكون قد حضرت لك شيئا رائعا، شيئا جديدا وسيزرية رفيعة المستوى من شأنها أن تجعل عامك هذا هو عام الثلاثة في الانتقال من المراحل العالقة في الأعوام الماضية إلى مراحل اليسر والاستقرار وتلقي أجمل الهبات وانجذاب أعظم الأحداث المستقبلية والتغييرات من قائمة رغباتك في هذا الكون الذي خلقه الله تعالى، ثم تتحول إلى واقع مادي حقيقي في حياتك تليق بروح مثلك. مرحبا أيتها الروح العميقة الدافئة، أريد منك أن تنسى أمر كل من يشاهد ويستمع معك هذا الفيديو من أشخاص آخرين حول العالم، فأنا أخاطبك هذه المرة أنت وحدك من بين مئات آلاف الناس حول العالم، أنت فقط وأنا هنا من أجلك في هذه اللحظات وسأكون معك حتى النهاية. في هذه السيزرية الروحانية الممتعة نحن هنا من أجل طلب المدد من الله الواحد الأحد في عامنا هذا وما يليه من أعوام قادمة جدد، وما أقصده بنحن هو أنا وأنت فقط. أتدري لماذا؟ لأنك تستحق كل جميل في عامك القادم هذا، ولأنني أحبك في ظل كل ما يأتيك من أفكار تحاول إنكار حبي لك، في ظل هذه الفوضى التي تعيشها أنا أحبك وأنا معك. خصصت لك وحدك هذا الوقت من هذه الجلسة وهذه السيزرية لتنعم بإذن الله في العام هذا بأجمل عطاء وتنجو من كل شقاء في أشهر السنة الجديدة، ولترى أن ما تتمناه وترجى حدوثه لم يعد يستحق الرجاء، لأنه سينجذب بالفعل ويظهر في هذه السنة شيئا فشيئا. الآن أطلب منك بلطف أن تسترخي في مكان هادئ، مكان مريح يجعل لحديثي معك متعة أكبر. تمدد واسترخي واسمح لأعضاء جسدك جميعها بالاسترخاء، وأغمض عينيك الجميلتين يا جميل ودعنا نتنفس معا بهدوء. شهيق عميق من الأنف، زفير بطيء من الفم، ومع الزفير سنقول الله. شهيق عميق من الأنف، زفير بطيء من الفم، ومع الزفير الله. مرة أخيرة، شهيق عميق من الأنف، زفير بطيء من الفم، مع الزفير الله. استرخي الآن، استرخي الآن معي وتخيل أنك في حقل مغناطيسي على شكل دائرة، دائرة كبيرة، وأنت في وسط هذه الدائرة. أريدك أن تتخيل الآن أن خلف حواف هذه الدائرة المغناطيسية الكبيرة تصطف الأشياء التي تريدها وتتمناها بشكل دائري على امتداد قطر الدائرة وهذا المجال المغناطيسي. خذ وقتك وتخيل هذه الأشياء الآن كيف تصطف حول المجال المغناطيسي الدائري الذي يحيط بك. رتب هذه الأشياء بهدوء وروية وحكمة، وإن كان بعض هذه الأشياء ليس جمادا أو عنصرا مادي بالنسبة لك مثل سيارة أو شقة على سبيل المثال، وكان هذا العنصر طاقيا أو روحي مثل علاقة حب أو حب الناس أو النجاح في أمر معين أو غيرها الكثير أنت أعلم بها، فأريد منك أن تضع مكانها بقعة بيضاء من الضوء على حدود هذا المجال المغناطيسي وهذه الدائرة من حولك. اتفقنا؟ ابدأ الآن وخذ وقتك، وسأرسل لك أنا طاقة الإلهام لتفكر ماليا فيما تريد بأكبر قدر من الدقة والمنطق. أحسنت، كان هذا رائعا وحكيما. أنت الآن في الوسط وأنت المركز الأساسي في هذه الدائرة المغناطيسية. أشعر بالمغناطة التي بينك وبين حواف هذه الدائرة من الداخل. أشعر بقوة الشد والمغناطة وأنت في المنتصف. شعور غريب ومميز، أليس كذلك؟ أريد منك الآن أن تنظر لكل أهدافك والأشياء التي تحبها المادية منها والروحية والطاقية والفيزيائية والتي وضعتها على قطر هذه الدائرة. أعد النظر فيها وبأماكنها. تخيل الآن تتحول للون الرمادي جميعها وتصبح صلبة قاسية مثل الحديد. مثل الحديد؟ لا لا، لماذا مثل؟ بل هي الآن بالفعل أصبحت حديد. الآن أريدك أن تردد خلفي ومعي ما أقول، وأنت تنطق بعمق روحك الدافئة وصفاء نيتك التي يكسوها البياض على شرفة قلبك، وتركز على كل شيء وضعته خلف حواف الدائرة في هذا المجال المغناطيسي. وكلما كررت خلفي ما أقول 3 مرات متتالية، شاهد كيف ينجذب إليك بقوة وثبات أحد الأشياء منها، أحد الرغبات والأمنيات المصفوفة على حواف قطر الدائرة والمجال المغناطيسي هذا، ويلتصق بك. لكن لا تنسى أن تردد بيقين وتشعر بالمغناطة وانجذاب كل شيء لك بيقين، واحدا تلو الآخر، ويلتصق بك. بعد كل 3 مرات تردد فيها ما ستسمعه الآن. وعندما تشعر بأن كل شيء انجذب لك ولم يبقى أي شيء حول قطر الدائرة المغناطيسي هذا، يمكنك أن تنسحب ببطء وتفتح عيناك بهدوء. لكن دعنا نبدأ الآن. جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.